الناس تي نبل الجنة ونعيمها يتشي جنة أصلا لم دنو نياي من واردو به الدنيا لم دنو من واردو لم دنو من لفاو لم دنو يعني سنت يا الدنيا لذائذنا يا الدنيا طرو طرو تنطامي علو نغر تتن لآخرة من سراو لم دنو عندي تمست بالوا بتقام بتقام زنبلو إما يربا بالسياسة سقايات صبري متارقو الله عندي ودلات كهوني كفية ويتالي شي لمسالي عند سو ودنيو تشو ود غيرفريند الله تشو باري هدالو يفنتزالو يسكرالو اندفلقو يارقالو السوقن تاق سو ببيت بكا كقرآننا كصلاتنا كهلو أيننا ملاسي متودو نقر تكل كلو مسمروني زو سيهد كفية ويتالي يهن لما لاتنو يفلكو تون دموش إنا بعد الدنيا اندزي اند انسسالة منورم كوي تشالال بكا زنبله بانكوك تهدالي زينة تارقالي تركيا تهدالي من تهدالي بيا قرو يزور كأنتي يا الله معصيانا الله ميت ألو نقر لما رت لما درك تتشل الله جن الله فرتهنو طيب الله فرتش راس سونتي إنما تفلقو طرو طرو نقر طرو قرا للوم يعني تام يا لو نقر يمكلك كلات لمن دنو كفيا ويتالي لما لتنا يفلقوت سنزي الله نجي بتعمل لي استجنا النيات استي قبتن است النيات وندمج أهون زمبرن دم حاضر سايحون استي أبرن نهيد خلاص كرومو النوتة كرومو وطن تعايزن استي ورجن ندرسن نمت أمن من جنو ميلو إنياس إرسى برساتشن أهون يعني ندى قلة سبلا مسالي إني مسمري يتنو كزيه جمري اسك جنة اسكم مقابا جنة مقابا كهوني جنة اسكم مقابا مسمرو بيتنو ميكيدو بعد سبابة تركيا بسويدن بنتن بنتن نو بيس من دنو لاينو لاينو لما نفلقا لنزاري لاينو كمن يجمرال كموت جمرو جناس كمتقبا درس انقدي زاري واندموش انديت كنتات عرفت نقر سل جهان بعد الناقرم انديت سنة حساب سل الله كتا ان الناقرم زاري انيا من نودو الله يودو يمياس دست የሚያስተንቅ ነገር ብቻ ነው የምናገረው ከመላሴ ስለ ጀሃነም ስለ ቅጣት ስለ ነበልባል ስለ عذاب القبر አይወጣም ሁላችን እንድናውቅ ያአላህ ነገር عذاب ብቻ እንዳልሆነ ለማወቅ እንፈልጋለን እሺ الرحله ጉዛችን ከዚህ አዱንያ እኔ በመሳሌ ላቀርበው ወንድሞች ለምሳሌ አንተና ሚስትህ ፕራይቬት የሆነችው አዲስ ብራንድ ኒው ከካምፓኒ የወጣችው አውሮፕላን አመጡልህና እዛ በለህበት ቦታ አስቀመጥዋት እሺ አውሮፕላኗ አዲስ ነች በውስጧ ሳሎን አላት ያኒ ሰርክል የሆነ ሳሎን በጣም የሚያምር ሳሎን ነው ያለው ወደዛ አውሮፕላን ለመሄድ 10 ካር 10 መኪና መጥቶልህ አዲስ ካር የነገሳትና ሚኒስትራት የሚቀበሉ መኪና መጣና ቤትህ ደጃፍ ተሰለፉ መኪናዎች ከቤትህ ወጣህ የመኪናውን በር ከፍተው አስገቡ ከዛው ኋላ ትሄዳለህ ወዴት ነው የምትሄደው ለምሳሌ ከሚስትህ ጋር ተያይዘህ ወደ ፓሪስ ትሄዳለህ ከፓሪስ አውሮፕላን ጣቢያ ወይም ከኤርፖርቱ ቀይ ፈርሽ ፈረሹልህና እስከዛ የምትተኛበት ሆቴል ወይም ቤት እስከዛ ድረስ ፈርሽ አደረጉልህ በመኪና ፈርሹን የረገጥክ በመኪና ሄድህ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዛ ደግሞ ብዙ ትላልቅ ሰዎች ሲጠብቁ ቆዩ እንግዳ ሆነህ ተቀብለህ ከሚስትህ ጋር እዛ ሄድክ ማለት ነው ወደ ፓላሱ የማረፊያ የምታርፍበት ፓላስ ሄደ ወለይሰ ፈንደቅ ሆቴል አይደለም በል ቀስር ትልቅ ፓላስ ትልቅ ግቢ አዲስ ግቢ ላንተ ብሎ የተሰራ ግቢ ነው። ባህር አጠገብ ነው። መኪናዎች 15 የሚሆኑ መኪናዎች ቆመዋል። እዛ አንተን ለመጓጓዝ ማለት ነው፣ ላንተን የሚخدሙ ማለት ነው። ትናንሽ መርከቦች አሉ በባህሩ። ትንሽ ራቅ ብሎ ነው ግን በመኪና ተሄዳለ። ከዛ በኋላ ምግብ ተቀረበልህ ማለት ነው። ጀመራ ስትገባ ሚኒስትሮች ምናምን ሆኖ አሁን ሸህ ኢብራሂም እንደነው ለፈልፈው ትላላችሁ አይደለ? አው እኔም እንደዚህ ያልኩ ነው። የት ለመድረስ ነው የሚፈልገው? ዝም ብሎ እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ትላላችሁ። እሺ 25 አይነት ምግብ ተቀርቦልሃል በአንድ ትልቅ ጣውላ ማለት ነው። 10 አይነት ደግሞ የመጠጥ ነገር ጭማቂ ምናምን በየአይነቱ። ከዛ በላህ ጠጣህ። መኝታ ቤት አሳዩ። ከሚስት ጋር ወደ መኝታ ቤት ሄደ። وكل القصر كذا من تابس ستهيد ديوم قبيو بمولو اوتوماتيك نو باتنا لا تكتارغنا الغاو يمطال تكتارغنا مغبو يمطال عند نغر تنكانا يعني لك اند كمبيوتر نو هلو بنتن نو قبيو راسو دبليو سي يو بنتن نو يمهدو تليفون على تليفاكس على بمولو كوميونيكيشن نغر اسقربو له هزا ከሁለት ቀን በኋላ የፈረንሳ ፕሬዚዳንት አንተን ለመጎበኘት 5 ሚኒስትሮች ይዞ ወደዛ ግቢ መጣ። ከዛ በኋላ አስፈቀደ። ከፈቀድክለት ሊገባ ነው፣ ካልፈቀድክለት ደሞ ሊመለስ ነው። ፈቀድክለትና አንተ አይደለም ወደ ሲዮም ተሄደው እሱ ነው የሚመጣ። እንግዲህ መጣና ገባ። ጃአ ማ 5 ወዘራ مثلا ከዛ በኋላ ካንተ ጋር ትንሽ ግማሽ ሰዓት ተጫወተና ሄደ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለማግስቱ በፓሪስ ቁርስ በላህ፣ ለንደን ምሳ በላህ፣ በጂኔቭ ደሞ እራት በላህ ማለት ነው። ይሁንም ደምለው ምን መሰላችሁ፣ አሁን ልጠይቃችሁ ጥያቄ። هل يمكن هذا አሁን ያልኩት ነገር ለአቡ አኒስ ወይ ለኢብራሂም ስራ ሊሆን ይችላል? እሺ እንበል ሊሆን ይችላል። ምንም ተአምር አይደለም። ላይሆንም ይችላል ግን ይሁን እስቲ ይሁን እንደዚህ ይሁን لكن الان اخبركم الذي هو كائن مليون اوفر 100 አሁን ያልኳችሁ ነገር ዝም ብሎ ትርካምርኪ ነው እንደዚህ ከጀና ጋር ስናወዳደረው አኒ የፈረንሳ ፕሬዚደንት መጣ ጉብኝት አደረገ ከዛ በኋላ 15 መኪና መጡ 30 መኪና አጋፋሪ መጣ ኸደም መጣ ሁሉ ሊሆን ይችላል ቢሆንም ላንድ ሰው ሊሆን ይችላል ላኪን አሁን ምነግራቹ 1 ሚሊዮን ኦቨር 100 ኡነት ይሆነው የነገረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያዘጋጀው ፍራንሷ ሜትራን አይደለም ወላ የብሪጣንያ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም ያዘጋጀው ሁወል جبار السماوات والارض خالق السماوات والارض خالق الجنه والنار السو يا زجاجو نو زاري من نغاغرو وندموچ لباچو اهون كتقبلوا مؤمنوش ناتشو كتتراطراچو دومو كفالتوكو كافيروچ هوناچو توطالاچو ادغنيا اند جنة يلم ادغنيا نغر اند جنة نا اند جهنم محاضره ايچالاقم مكناتوم تنانتنا سمتاچوال انانتي يعني يا جهنم نبلبال بتشا تنش براه بروق هنا قرب ستلات نو انها لظى نزاعه للشوا سلا دلم يقويو بتام چنقلات هيقبلوا ميه نجر انديت 100 كيلو متر يميون ودلاي نبلبال يوطال يميل نجر بنيا چنقلاتاشن كذا ينسى نو هيقبلوا يا جنام اندزيح نو سلازي يا جنانا يا جهنم نجر سينجر የሰው ንግግር ከሆነ ተጠራጠርና አትመነው ጣለው ከፈለክ hatta የዑለማ ንግግር ከሆነ እንዴት ይሆን ይችላል ብለህ question mark አስቀምጥበት ላኪን አላህ ንግግርና የነቢያችን ንግግር ከሆነ ግን ወየልህ ትንሽ ጥርጣሬ እንኳን ብታስገባ እዚ ከእስልምና ያስወጣሃል اذا نبدا والذي اخبركم الان هو الله سبحانه وتعالى وانا اقول والذي خلق السماوات والارض احلف واقسم بالله انه الحق اهون اني يتناغركون اني وندموچ يسمعچو نو እኔ አሁን እየተናገርኩም ሆነ የሚያጠራጥር ነገር አለ እስቲንገሩኝ አይሁ الناس السلام عليكم ይህን እየሰማችሁ ነው የተናገርኩ መሆን መሆኔ የሚያጠራጥር ነገር አለ የለም የጀና ጉዳይ ደግሞ ከሱ በላይ حق ነው ነው ምለው يقول سبحانه وتعالى براسو يمالكو نو فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون الله سلا عندنا نجر تناغري رزق كسماي نو ميمطاو اندزي اندزي بلو تناغرنا يهن اهون يتناغركو تاله براسين ملالله بتلقنت يبلقلنت املالله هذا حق كما انكم تنطقون اهون ان يتناغراچو حق كهونه يدوم حق نو الهال طيب انها الجنه ونعيمها وانا دائما اقول اذا جئت بمحاضره عن الجنه اقول كثير من السامعين بزوق زينو جنه لمن سله جنه لمن ناجر بسم الله بيه بمسجد هون بالدراش هون محاضره هون درس هون بعد سبا هون ولا بسويدن هون بمنين يوم ناجر سله جنه لمن ناجر كفلكو مجمرا من ناجرو ተጠንቀቁ ልብ በሉ የሚያጠራጥር ነገር በልባችሁ ከተከሰተ ከእስልምና ትወጣላችሁ ምክንያቱም አልሙተከለም هو الله والمحاضر هو الله والكلمات كلمات الله سبحانه وتعالى اذا لان بعض عندند አለ ጭንቅላታችን ሊቀበለው የማይችል አለ እንላለን طيب يا جماعه እኔ سلة توحيد محاضرة مودة له سلة سيرة مودة له سلة فقه مودة له عند جنة يتبالو محاضرة قن اسكهون درس بلب يوست قبطو يمين كساك يمين كساك سوون دزيها لأيهم نعم والله سلة جنة جنة ستقلت بتلي بقرآننا بحديث بجنة يالو يهي هنا وسيبال متو بمتو سلم مامنو لبين يمسط الحقيقة مكنياتهم مجمرة هو حق ومن الحق السورة سو نققرو حق نو يمتعو دمو حق كهونو جيتانو ولتنيا سل الجنة سن الناقرة هون ونتينو عند نقر إني مسمان دسما تشوف القالو إنيا يمونيوش مون ناتنن نوملو مونيوش نديو مونيون كوان بوتالو جيل مون مون زمبرو كذا بلاي كانسسا بلاين لما لا تفل يعني يتشالال بطام مونيوچ ان من اينت مونيوچ مهوناچن جنة ستتجلص اهون اسوان تتن يا الدنيا من بلاچ والله استي مارنا سغرا اوادا دروت بلاچو انداوم يهم انكون بطام تنش نو مار مبلات نو متفلغو سغرا بنله يهم كومبير لما رغا يتشالم لك اندزي نو الدنيا حقيقه نبياتشنم تناغروال ان الدنيا جعلت لكم مثلا الدنيا كو اند مثال تسطالچالو انها كطعاملو انها كطع كمغب اند مغب نو قالو نبياتشن طرو مغب ولو ملحه وقزحه وملحه طرو مغب ينغسات مغب የነገስታት ምግብ በአንድ ትልቅ ቴብል አርገ በታቀርበውና በአለም ያሉ ጥብሳ ጥብስና ምግቦች በሙሉ ይቀርቡ ብትበሉ ታሉ ነብያችን ሰለላም فانظر في الصباح الى ماذا يذهب يبلحو ሁሉ ጧት ተነስተህ ወደ ሰገራ ቤት ሄድና ያ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ የተባለው ምግብ ወዴት እንደተቀየረ ራስህ ታያለህ አሉ። الدنيا لك እንደዚህ ነች ከአኺራ ጋር ለመዋደድ አትጫይቻለም ስለዚህ ስለ ጀና حق ነው የመጣው ደሞ حق ነው ስለዚህ እንስማ እንላለሁ እሺ እስቲ ጉዛችን እንጀምር አሁን መስመሩ አንተ ለምሳሌ በስቶኮልም ያለህ ከቤትህ ተነሳና አንድ መስመር ትይዛለህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ ይያልከ አንድ ቦታ ትደርሳለህ እና ላይኑ አንድ ነው በላይኑ እየተከተልክ ትሄዳለህ አሁን ደሞ ከዚህ ከተኛህበት አልጋ ወይም ከተቀመጥክበት ወንበር በቤትህ ከዛ ጀምሮ መስመሩ ምንድነው? ሁኔታው ምንድነው? ወደ ጀና እስከምትደርስ ድረስ ይሄን እንደመግለጽ ነው የፈለኩት ዛሬ። ስለ ጀሃነም አልናገርም፣ ስለ ጭካኔ ስለ የአላህን ቁጣ አልናገርም። طيب نبدأ الرحلة تبدأ إذا عاين الإنسان መጀመሪያ ጉዛችን አልጋ ላይ ተኝተህ ሩህ ስትወጣ የፊትህ ላይ መላእክት ታያለህ። ይህ the first station መጀመሪያ ስቴሽን የምትጓዝበት ይሄ ነው። ወንድሞች ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ኡሙ አይመን፣ ኡሙ ሙሐመድ፣ ኡሙ ፈትሒያ፣ አቡ አኒስ፣ ኢብራሂም ሲራጅ፣ ሰላማ ኤቭሪዋን እዚህ ያለ አሁን የሚለው ነገር በሱ የሚያልፍ መሆኑን አሁን ስትሰማው የራስህን እንትን አምጣ፣ አንተ ፊል አድርገው ራስህን። እኔ ነኝ በል። ይህ አሁኑ የምናገረው እኮ እኔ ነኝ በል፣ ደስ እንዲልህ። እውነቴ ነው፣ ተደስተ እንድትወጣ ከዛሬ ደርስ። አሁን ሼክ ኢብራሂም የሚናገረው ያለ ከቁርአንና ከሱና እኔ ነኝ በል። ኦኬ طيب መጀመሪያ ሞት ሲመጣ ኤቭሪባዲ ላይ ላይ በላዩ መላእካ ያያል። ነቢያቸዋለሁ ስለ ጀሃነም ስለ አዛብ አልናገርም። መላእካው ከጀና ሐሪር ይዘው ይመጣል። ታምናላችሁ? ይሄ ወንድሞች እኔ አምናለሁ። ሐሪር ይዘው ይመጣል፣ ሩህን ያወጣዋል። በስነ ስርዓት አድርጎ ሳይሰማ ያቺ ሩህ ይወስድና እዛ ሐሪር ያስቀምጣታል። ወደ ሰማይ ወደ ቦታዋ ይወስዳታል። አልዓጂብ ፊ ሀዚህ ላሕዛ ቃመት ቅያመት ሀዛ ልኢንሳን። በጣም የሚገርመው ነገርና ብዙ ሰው የዘነጋው ነገር በዚህች ደቂቃ፣ በዚህች ላሕዛ፣ በዚህች ሰዓት ሩህ ስትወጣ በዚህ የራስህ ቅያማ ደርሰዋል። የውመል ቅያማ መቼ ነው ብለህ ብትጠይቅ ወንድም ሞኝ አትሆን። የውመል ቅያማ እኔ ስሞት የኔ የውመል ቅያማ ነው፣ አንተ ስትሞት ያንተ የውመል ቅያማ ነው ብለህ ነው የምትመልሰው። ኢዘን በጣም የሚገርመው አሁን ጉዟችን ሲጀምር የእኛ ቅያማችን ደረሰ። ወህያ አልቅያማ አለቲ ኩለ የውሚን ነተኸየሉሃ። መቼ ነው የምንመተው ብለን በሀሳብ በጣም ጥስጥስ ያለ ልባችን ይህቺ ደቂቃ ነች። ኢዛ ኩንተ ሙእሚናን እንግዲህ ሙስሊም ነህ አንተና ሙስሊም ከሆንክ አላህ ስብሓነ ተዓላ በቁርአን ምን አለ? ኢነ ለዚነ ቃሉ ረቡና ላሁ ثم استقاموا እነዛ ሙእሚኖች ዲናችን እስልምና ነው ነቢያችን ሙሐመድ ነው ኢላሃችን አላህ ነው ብለው መስመር ይዘው ይሄዱ ተተነዘሉ عليهم الملائكه جمهور المفسرين يقولون هذا في المحتضر ሩሑ ስትወጣ አንድ ሰው ሩሑ ስትወጣ ሙእሚን ከሆነ ይህች አያ ስለሱ ነው የምትናገረው አሉ። إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا جماعة والله زاري ليليت زاري ليليت أن المسلم كما تيهن نقري سمال زاري أبو أنيس أمين بلستي زاري ليليت موثنا يهن كالي متسمى رقه أمين بل أبو أنيس يهن كالي متسمى رقه. نعم والله أن يهن كال የምትሰማ ማን ይፈልጋል? ይህ ወንድም ዛሬ ሙቶ አቡ አኒስ የለም መሰለኝ። እሺ ማን ይፈልጋል ዛሬ ሙቶ ይህን ቃል እንዲሰማ የሚፈልግ? ኢነ ለዚነ ቃሉ ረቡና ላህ ቱመ እስተቃሙ ተተነዘሉ ዓለይህም ልመላኢካ። መላኢካ ይወርዱና ምን ይሉታል? አንተ አሁን ወደ አላህ እየሄድክ ነው? አው አላ ተኻፉ ወላ ተሕዘኑ ወአብሽሩ ብልጀና አለቲ ኩንቱም ቱዓዱን። ይህ እየተባልክ ስትሄድ ዛሬ ሌሊት ያርገው የኔ እድሜ ዛሬ አሁን እንዲያውም ያኔ ንግግሬ ሳልጨርስ ይሁን ነው ምለው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይሉሃል? ናሕኑ አውልያኡኩም አብሽሩ። አላህ ያንተ ወልይ ነው፣ አላህ ነው የሚሆንልህ፣ ካንተ ጋር አላህ አለ። ዝም ብለህ ከአዱንያ ውጣና ወደ የተዘጋጀልህ ጀና ሂድ። ናሕኑ አውልያኡኩም ፊ ልሐያት ዱንያ ወፊ ልአኺራ ወለኩም ፊሃ ማ ተሽተሂ አንፍሱኩም። ደስ ያለህ ነገር፣ ሰውነት የምትፈልገው፣ ነፍስህ የምትመኘው ነገር ተቀርቦልሃልና እስቲ ብስሚላህ ብለህ ተጓዝ ይልሃል። ወለኩም ፊሃ ማ ተደዑን። ተደዑን ያኒ የጠለብከው የጠየቅከው ነገር በጀና የለም የሚባለው ነገር የለም፣ ሙስተሒል የለም የሚባል መጥፎ ነገር ብቻ ነው የሌለ። መጥፎ ነገር ያለ ካልክ የለም። ጥሩ ነገር፣ የሚያስደስት ነገር ኤቭሪቲንግ። ምክንያቱም ይሁን አረብኛ ነው ቋንቋው። ወላኩም ፊሃ ማ ተደዑን፣ ተደዑን ተሽተሂ ወተደዑን። መጀመሪያ ምን አለ? ወላኩም ፊሃ ማ ተሽተሂ አንፉስኩም፣ ነፍስህ የምትፈልገው የፈለገውን ነገር። በእኛ ኢምፖሲብል የምንበለው በጀና ኢምፖሲብል የለም። ወላኩም ፊሃ ማ ተደዑን የፈለግከውን ነገር አለ፣ ግን ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነው ያለዛ። እሺ አሁን እንግዲህ ከንትኑ ሙተሃል፣ ያንተ ሩህ ሄደዋል። ثم وضعوك في قبرك ተሸክመው ቀብር ውስጥ አስገቡ፣ አፈር ደበደቡ። ይህ ለሁላችን ይመጣል አይመጣል? ወንድሞች ወላ ለተወሰኑ ሰዎች ነው፣ ለሁላችን በቀብር ውስጥ አፈር ደበደቡ። بعدما كبوا التراب خلاص እንትኑ ደፈኑ አይደለም በእንትኑ وقبل ان يغادر الناس ሰዎቹ ያንተን ደፍነው ከመሄዳቸው በፊት ከዛ ቦታ ሳይለቁ የእግራቸውን ኳኳን እየሰማ ጀለስት ቁጭ ትላለ። ሌሽ አንድ ጦርነት አለ። በጦርነቱ ግን አንተ አሸናፊ ነህ። ሙስሊም አይደለም? እኔ እንግዲህ ስለ ጀና የሚገቡ ሰዎች ነው የምናገር የለሁ። ማን ነው ጀና የሚገባ? አልዕልሙ ዒንደላህ። ላኪን ጀና የሚገባ ሰው ቁጭ ይልና ሶስት ጥያቄ ይጠየቃል። ሶስቱም ከመለሰ خلاص አለቀለት ማለት ነው። ثلاثه اسئله صعبه በዛ ጊዜ በጣም ከባድ ናቸው። ላቀለለው ነው ቀላል እንጂ ፕሮፌሰር የሆነው የአቂዳ ፕሮፌሰር እንኳን ሊመልስ አይችልም። ምክንያቱም በዒልም ብዛት አይደለም፣ በሸኽነት አይደለም። እዛ ጊዜ የህይወትህ ጭማቂ ምንድነው ታይቶ ይህችን ሶስት ጥያቄ ትመልሳለህ ማለት ነው። طبعاً نحن نتكلم عن الذين مات عن الذي مات بالإيمان سلام مؤمنون من ناقروا طيب اشي ملك سوسو اشي فيفتحون له انقديه يهن سوسة تياكا كملسك ملائكة وشما تقولنا عند بري كفتو اللحال تملكة واندموش نقيم يكسط نو يتناقر كي الله نقيم يكسط زاري ليلتي اللي هون يشلال لان دان دوشن يفتحوا لك الملائكة ايش باب عند بري كفتو اللحال يمن بر يجهن بر كفتو اللحال فيقولون انظر تملكتي جهنم يه بوته نبر لو كنت من الكافرين لو لم يثبتك الله الله بصنات بسلمنا قد ارغو بهوته بايوفقه نورو يوله انديت نو يه جهنم يلوحال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسات نبلبلوا ستل እባቦችና አቃሪቦችና ጅኖች ሸይጣኖችና ያኒ ይህ እንትን የሚባለው የጀሃነብ ቆሻሻ በሙሉ ያሳይኋል። የውልህ ጥሩ ሰው ባትኖር ኖሮ ይህን ቦታህ ነበር ብለው በሩን ይዘጉታል። አልሐምዱሊላህ በሩ ከተዘጋ ኸላስ። ሱማ ዩቅሊቁነ ሀዛ ልባብ ወየፍተሑነ ለከ ባበን ኢለል ጀና። አሁን ሌላ በር ይከፈታል። የውልህ جهن جنانك حرة العين عسل مصفى ما فرافري بيانتو تاله شتو يمتقل هالو دمتي يا جنة شتو يمتقل يه اهون ينتبو تايه نو الهال. والله العظيم اورس ساعتات يقر الليل عند عند سوج ساعتات يقر يهن اندكسن يه بوته نو النا تملكتو الهال. فيقولون انظر هذا مكانك الآن ثم تتمتع حتى تقوم الساعة كجنة ميمت أو نعمة. الله يقال انديت ندهوني هونيتاو نبيوت شما يقوتم. المهم يجنة بريك كفتنا جنان ينتبوتا تيال له كزا ميمت أو نعمة هو انت بك أبره الزاتك أمسوال له مالتنو. ثم تتمتع حتى تقوم الساعة فيكون في الجنة في نعمة يناسب القبر لك أبر أمتشي هنا ونعمة إزا أنت تلال له لا يعلمه إلا الله لكن نحن نعلم أنه في روضة من رياض الجنة. إنيا مؤمن الله وددونا سوستوت ياك أتتأيك ويالف سو بجنة قن لك أبر يمي متشونا لك أبر يميح الجنة اندال لنا كعلم እንዴት ነው ግን አናቀም ለምሳሌ አንተ ሄደ ሰውየው ብትቆፍረው እዛ ጀና አይቆይህም حتى ካፊሩ አሁን ሄደ ከሳምት በኋላ ብትቆፍረው እሳት ሲቃጠል አይቆይህም እዛ ሌላ ቴክኒክ ሌላ ዓለም ነው እሱ አናቀውም በርዘኽ የሚባለው اخبرنا الله عن حبيب النجار تقالاچا بياسين يتتقسو سو من بلو نغر نغرن انذا سوچ دبدب بارغو انجتو بمولو بمقمچاو اسكميمطا كمتوت بوحالا كجدلوت بوحالا حبيب النجار بسوره ياسين يتتقسو كذا بوحالا موتنا ودياونو كونو مفسروچ اندز هلال ودياونو within 1 minute እዛ ጊዜ قيل ادخل الجنه ጀና ገባ نعم እንዴት والله الله اعلم ሁኔታው የአላህ ጉዳይ ነው ግን ጀና ገባ ምን አይነት ጀና አላህ ነው የሚያውቀው እዛ ገብቶ ምን አላሉ የኔ ህዝብ እኮ አሁን ደበድበነዋል ገድለነዋል ብሎ እየጨፈሩ ነው እየጨፈሩ ያንጨበጨቡ እየተደሰቱ ነው ገድለነዋል አንጀቱ በመቀመጫውስ ከመይመጣ ነው ያደረግነው ይህ መናጥ የሆነው ያባቶቻችን ሃይማኖት ትቶ እንደገና እንደዚህ ይላሉ እሱ ግን ይላል قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني حزبن كون اني يالهوبت نعمه اني يالهوبت جنه بياوقو نورو اندزي هايلوم نبر ييه نغر وندموش كله سو ليلو نو حبيب النجار بتش ادلم انتم لتلو نو انت دعوه متادرغو سنت سو سدبه نبر سنت سو ياقواش نبر انزي بتام سكراموش نا كدين يوطو سوت بانت يا فيزو يا شوفو يا نبرو يهن قليلو نو انت جنه ستغبا يا ليت قومي يعلمون نين يوردو ينبرو يهن نغر بياقو بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين انت لاله يا مؤمن وهذا النعيم يقع على الروح كموتك بحالا نعمه بروح نو يميودقو يميولو بجسدو ادلم يهنو تكنيكو يسو لجا يقوم يالنو يهنو روحاتشن انداوم እሷኖ ፊልም ታደርገው በአዱንያም እኮ በአዱንያ አንድ ሰው በሰይፍ አርጎ እጅ ሲቆርጥ የሚሰማው ጀሰድ እኮ አይደለም መጀመሪያ ሩህ ያንተ ሩህ ፊል ታረጋለች ስሜት ማለት እኮ ነው ያንተ ሩህ ፊል ስታረግ ጀሰድ ከዛ ጋር ይስቃያል ማለት ነው እና በቀብር ያንተ ቦዲ አይደለም ንዕማ የሚወርድበት ወይም ደሞ ስቃይ የሚወርድበት ሩህ ነች ግን ከሩህ ወደ ጀሰዱ ይተላለፋል አላህ በሚያውቀው ቴክኒክ ከዛ በኋላ ሰውየው በቀብር ሆኖ ንዕማውን ያገኛል ወልበርዘኽ ማለት ቀብር ነው ወንድሞች ወልበርዘኽ ليس القبر በርዘኽ ማለት ቀብር አይደለም አሉ ዑለማዎቹ ቀብርማ ጉድጓድ ነው አፈር አለው ድንጋይ አለው እሱ አይደለም በርዘኽ ማለት የቀብር ሁኔታ ማለት ነው ከተቀበርክ በኋላ የምታገኘው ንዕማና ስቃይ ወይም ንዕማ ወይም ስቃይ እሱ ነው በርዘኽ ለምሳሌ አንድ ሰው አሜሪካ ከሳውዲ አረቢያ አሜሪካ ሄደና እንዴት ነው በቤቱ ሁኔታው እንዴት ነው ትላለህ والله በቤቱ ሁኔታው ለሰላለውም ጥሩ አይደለም ትላለህ ቤቱ አይደለም የምታወራው የሰውየው ሁኔታ ነው አሁን የሚገለጽልህ ያለው አሁን ደግሞ በርዘኽ ማለት ለሞተው ሰው በቀብር ዓለም ምን አይነት ኑሮ ይኖራል እየተደሰተ ነው فنحن لا نعلم ماذا يحصل في القبر طبعا نعم اناكم لكن للمؤمن للكافر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار مخون نبياتنا نغرونا لكن علمنا ان بعض من عباد الله اذا دفنوا تكون اجسادهم نعم والله كما قبروا جن نبياتين دنغرون انداند سوتش حالو قبر وسط تاسجباچو قبر سيقبروا سيدمدمو بانتنو كذا بحالا اسك يوم القيامه جسداتشو بودياتشو عفر اندما يبلو اندما يبلاو ايه نغر اوقنال ما ناتشو اناقم الله حقاچوال جن أفر عندما يبلع شو يهنا قرت نجرون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكلوا جسدهم أبدا لمثال التراب لا يأكل جسد الأنبياء النبي يوش سجان أتنت تلم يهون أفر يهون أين كاتشو النبي صلى الله عليه وسلم أهون كقبر بالتوت أتشو إن دنبرو لك إن دنبرو بهو تأتشو ومتاجني أتشو أنديت أجر أتشو كان ألتنكم ندزينو ደሞ ሌሎች ከነቢዮች ሌሎ ደሞ አላህ ይወደዳቸው ሰዎች አሉ በቀብር ያኒ አፈር የማይነካቸው አሉ ኦኬ طيب ምሳሌ ልንሰጥ ወንድሞች ምሳሌ ብዙ ሙፈሲሮች ያስቀመጡት በተፍሲራቸው አብዱላህ ኢብኑ ሐራም የተባለው ሰሃቢ በغزوه احد يعني يتجدل سو نو وهو والد جابر لجو جابر يميبال نبر ان الله سبحانه وتعالى بطرو تقبلوا جناس جباو انداوم بسببو نتشي هيتشي ايا يورددشو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون يمثلوا نا يموتوا بجهاد يتجدلوا سوت متوال انداتلو عليه الله سبحانه وتعالى لا عند ربهم يرزقون بطرو جنان لك عند حبيب النجار ሙተው በቃ ተቀብረው በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት አስቀመጣቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ ምንድነው የተከሰተው አብዱላህ ኢብኑ ጃብር ዛሬ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ በغزوه احد ከተገደለ በኋላ እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀበሩዋቸው አሉ 70 ነበሩ 70 ሰሃባ ነበሩ በغزوه احد ሁሉም ቀበሩዋቸው ጃብር የአብዱላህ ኢብኑ ሐራም ልጅ አባቴ ራሴን ራሴ ከሶስት ሰዎች ሆነን ራሴ ነው በጉድጓድ አስገብቼ አፈር ያለበስኩት እኔ ነኝ አለ። ከ22 አመት በኋላ ከ22 አመት ወይም ከ20 አመት በኋላ እነዛ ሰሃባዎች የተቀበሩበት ቦታ ውሃ ምንጭ ተገኘ። ውንጭ ምንጭ ውሃ ፈሰሰና ተቀላቹ በመድረ ባዳ የሚኖሩ በዚህ አርድ አልሂጃዝ የሚኖሩ አረቦች ውሃ ካገኙ በጣም በጣም ትልቅ ደስታቸው ነው እዛ ከተማ ይሆናል ውሃ ከፈለፈለ እንደዚህ እዛ ከተማ ይሰራል አሁን ትልቅ እንትን ወንዝ ትልቅ ምንጭ ከተገኘ በኋላ አሚር አልሙእሚኒን በሱሪያ የነበረው ትእዛዝ ሰጥቶ እዛ የተደፈኑ ሰሃባዎች አውጥታችሁ በሌላ ቦታ ድፈኗቸው ብሎ አሁን በቂዕ በሚባለው አሁን በቂዕ የሚባለው በመዲና እነዛ ሰባ የተደፈኑ አምጥተው እዛ ደፈኗቸው ማለት ነው አሁን ከ10000 ከ15000 በላይ አሉ በበቂዕ የተደፈኑ ሙስሊሞች ከ15000 በላይ ወይም ከ10000 በላይ የሚሆኑ አሉ ማለት ነው እሺ አሁን ጃብር ኢብኑ አብዱላህ ምን ይላል ከ20 አመት በፊት ነው እንደዚህ يعني ራሴ አባቴን የደፈንኩት አሁን የአሚር አልሙእሚኒን ትእዛዝ መጥቶ ከቀብር አውጧቸውና አጥንታቸው እዛ ቀበሩት ሲል እኔ ራሴ ደሞ ሁለት ሰዎች ይዤ ወደዛ ያባቴ ቀብር ሄድኩ አለ። طيب ቆፈርን ቆፈርን ከዛ ጠለቅ ብለን سنቆፍር ወደ አባቴ ቦዲ ጀሰዱ سندرس ሶስታችን ፈይንት ሆነን ወደቀን አለ። ምን ነካቸው ከቀብሩ የመጣው የሚስክ ሸቶ አልቻል ነው ማለት እንደዚህ سنቆፍር ከቀብር የመጣው ሚስክ የሚባለው የጀና ሸቶ ሰውነታችን ልብድ አደረገውና ለጊዜው ፈይንት ሆነን ወደቀን ከዛ ተነሳና ላይ والله يا جابر እኔ አባቴ ከ20 አመት በፊት የቀበርኩት እዚ በባቱ ላይ የሰይፍ በሰይፍ የተመታው ቁስል ነበር አለ እባቱ በሰይፍ የተመታው እንትን ደም የወጣ አስቸገረኝና እጁ በዛ ቁስል ላይ አስቀምጨ ነው የቀበርኩት አለ። አሁን ስከፍተው ቀብሩ አባቴ እንዳለ ልክ እንደ ህፃን የተኛ አገኘሁትና እጁን ትንሽ ነካ ሳረገው ደሙ ፈሰሰ አለ። ከ20 አመት በኋላ እናም والله اجساد الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى አፈራ ይበላው እጁን ሳብ ሳደርጋለ ያቺ ቁስል በሰይፍ የተመታችው ደሙዋ ወደ ላይ ወደ እንትን ወደ ታች ወረደችና እጁ ወደዛ በነበረችበት ቦታ አስቀመጥኳት አለ። ሬሳውን አወጣን ከዛ በሌላ ቦታ ቀበር ነው ይላል። اذن احياء يرزقون عند الله سبحانه وتعالى اهون يقرانو ايا لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون او لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايه مجمرا غزاچن بقبر وسط يمكستو اندزي عينت نعمه الله ايه عندنياو ستيشن نو انغدي غزاچن اوكي يقبر غداي تچرسه اذا قامت القيامه يوم القيامه كهونه نقلت من القبر النزي جسدك بمولو ينسالو فاذا هم قيام ينظرون كذا وهلا ود ارض المحشر نهدالن يتنو ارض المحشر يا مريتاچن نچزي يچ مريتاچن يا صفات على الله سبحانه وتعالى سفي يادرغاتنا اند تيبل تونالج شلقوم يلم ترارام يلم ونزم يلم بحر يلم لك اند عند قيط اند عند دابو انتنو بلچ يادش بقى اند تيبل توننا ازان قومالن يچ ارض راسوالچ يمدها مد الله سبحانه وتعالى طيب በዛ ላምሳ ሺ አመት እንቆማለን ፀሐይ በአናታችን ለማን ነው ለኩፋሮች እኔ ዛሬ የኩፋሮች አዛብ አናገርም ብያለሁ ፀሐይ አናታችን ላይ ሆና ላምሳ ሺ አመት سنቀመጥ ሙእሚን በዛ ጊዜ ያአላህ ጥላ አለው ባአላህ ጥላ ከዛ ሐራራውና ከዛ ቃጠሎ የሆነው ሁኔታ አላህ يستروال اذا كنت من اهل الظل استظلك الله والا فشانك غيره قديه الله يطلعوا ليلانو الله يودداتشو مؤمنوش كن الله طلع يادرغلاتشوال اذا بوتا هونو دمنا براساتشو بونبر ورق يتسرى قچ بلو ينبياتشن حوض الله كوثر يمبالو ከዛ ከቀዝቃዛው የነቢያችን ውሃ ተጠጣለ እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች አሉ ነቢያችን በእጃቸው ያጠጡሃል አላሁ አክበር በእጃቸው ያጠጡሃል ነቢያችን ሳሰለም አንዳንዱ ደግሞ ራሱ የሚጠጣለ እንደ አመልህ ነው እንግዲህ እና በዛ ጊዜ ሰው ሲቃጠል ሰው ሲያዝን ሰው ሲያለቅስ አንተ ካካብለት ስቃለ ትዝናናለ لك يعني مشرات ونال اذا ارض المحشر لامسا شي عمد ثم تؤتى حساب يجمرال حساب تجمره انت مؤمن الله ودده تؤتى كتابك بيمينك كتاب بك انت تقبل الله فتفرح لم تفرح مثله قط اندزا غزي كذا بفيتم كذا بحالم اندزا غزي اتدستم ምክንያቱም በቀኝ እጁ የተቀበለ ሰው እኮ خلاص አለቀ እኮ ነገሩ حسابو አለቀ خلاص በቀኝ እጅ ኪታብ መቀበል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረህመቱ አስገብቶሃል ከሁሉ ችግር ድነሃል ማለት ነው ኦኬ يقول سبحانه وتعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابيا ከደስታ የተነሳ እየዘለለ እየፈነጠዘ باكاچو ينن كتاب ايوتي يالي اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه الى اهون قديه يا ارض المحشر ايتنال جنه ميغبو سوت جنه غبو لا ساطرو فلغي نو اهون جن اونت ينو لنغراچو لنرى الجنه في القران يا جنه مغلچا ግርሳ እናስገባ ቁርአን ስለ ጀና ምን አለ ይቺን ጥያቄ ብቻ እንመልሳሁን ቁርአን ስለ ጀና ምን ተናገረ ቁርአን እኮ ነው ምለው ያለው ወንድሞች ረሱል አላልኩም ሙሳ ኢሳ አላልኩም ቁርአን حق ليس له باطل لا من بين ايدي ولا من خلفي حديثوچ ضعيف لنور الشلال صحيح لنور الشلال مكذوب حديث لنور الشلال አርተህ ካላወቀው ሐዲሱ ብዙ እንከን ያለው ሐዲስ ሊሆን ይችላል ከነቢያችን የመጣ የተጣራ ሳሂህ ሐዲስ ብዙም እንትን አይደለም እሺ ወደዛ እንመጣለን አሁን ግን ቁርአን አንዲት ፊደል የሰው ያልሆነ ያአላህ ቃል ይህ ቁርአን ስለ ጀና ምን አለ ቁርአን ማለት جنة يسرى يسون ققرنو. يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شغل سرى من ما أتنو النمو سرى لفعل سرى يسجر، لكن سرى اللي مياس دست سرى اللي كني قاهنو النمو. هلت سوى شالو عبدنا عبد الرحمن عبدو سرى يسروا تال يهن هن انتنو يهن انشات فلت قرات يهن دنقاي تشك محيد يهن دبليو سي ترق يهن مو بس هاي هنا دمو يهن بيت جنبا يسرانو قلني بتعم يمياس شجر سرانو. طيب لا عبد الرحمن دمو من النو يتش مستهنش قنجو بتعم بيوتيفول هنا تشو فرافري يبلا تشو جمع عدرقات بيقنو أسر قزي جمع عرقات زي دمو يانتي وتتنو يه دمو شماكينو يه دمو كتفونو بله يهم سرانو يهم سرانو يسران يبالال سرانو جمع عدرقال سرانو هلوم سرانو ميبالو. اللهم نالي إن أصحاب الجنة في شغل، أي شغل يا ربي؟ فاكهون يمياس دست سرا. عبد الله بن مسعود منالي وغيرهم كثير من العلماء: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، مشغولون يعني بافتضاد الأبكار. مستوشات شو اللي جاقروا دنقلي هونو فيرجينات شو يالتنكا يان فيرجين لمسلك مشغول نات شو بيزي نات شو ينو ترقو منقلي. أكثر المفسرين هكذا فسروها: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بسرانا شو يالو منو لمسال من الالن بحر الاسلام لو قال له باك مشغول نو بحر الاسلام منو ارى سرايز والك مستوغا تلني الله هذا لم كاكا يالك يساك ارى بحر الاسلام زاري يسمعهم باك منو مش راد الا من دي لتنا كان بزا بطرنت نو يالو كمستوغا تو باك يزنانا تلاله. اهون دومو انزي يجنا سوچ في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يبلو يتأتو هل يتزنانو لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. كذابوا هلاي هل دموك هل دمو الله سبحانه وتعالى سلام إلى الشوال يمت أنا بزا الدرشو الله سبحانه وتعالى بدون كيفية بدون تعطيل بدون تمثيل بدون تشبيه الله سبحانه وتعالى يمت آل نبيات ويحاضر الناس محاضرة يدر قال الله سبحانه وتعالى انديت هذا مجهول من إلى المجمرة سمت الله سبحانه وتعالى سلام لأهل الجنة سلام من جنو بملكتنا سلام يمي لو يسبنتن بهل منو لا سلام قولا سلام بكال كمان نو من رب الرحيم تمركثوا أراتك ألات ويم أمستك ألات قلت سيهونو سلام قولا من رب الرحيم كالله سلام إلو حال الله سبحانه وتعالى يا الله في تيايه يسن دمس يسمه وهو مجهول الآن وغير مجهول يوم القيامة. أهنا ناقوم نقن لناقونو إشي سلام ما نهو سلام من ملين واندوج أستنى قتمي الله سلام لها. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر من الال جنة ميقبو سوى تشكو تكفتونو مياغنيوات بهلو هلو يجنة بروش كفتناتشو مكانتهم جنة نو لمسال أن سوك قاب بزه تلك داستكلو تلك قبي انقري بروشو كتزقو انقروشو بمن يقبالو بروشو تكفتو القفاري ومدمو يعني مقبلوا سوش الزا تقروا لبس لبسوا تفضل تفضل تفضل سيلونا قب جامي بالو جن جهنم عند تزقاش نش. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بجهنم قن من الال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها واو يلاتم ليونتم دنو حتى إذا جاءوها وفتحت مالت برو تكفتو يقويال يجنة يجهنب قن حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الزاق زينو مكفتو كزاي الزاق قال መጨረሻ ልጅ ሰው ከገባ በኋላ ጀሃነም አይከፈትም ለዘላለም። እሺ ወቃሉ አልሐምዱሊላህ መጀመሪያ አህል አልጀና የሚሉት ነገር ልንገራችሁ። መጀመሪያ ቃል የሚሉት ጀሃነም ሲያዩ አልሐምዱሊላህ አለዚ ሰደቀና ወዕደሁ ወአውረሰና አልአርዳ ነተበወኡ ሚን አልጀና ሐይሱ ነሻ ፈኒዕመ አጅሩ ልሙዓሚሊን ይላል። እሺ ወፊ ሱረት ዙኽሩፍ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል? الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين مسلموش ينبروا من يلوتال من يبارالو ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أزواجكم مستوش لهون يتشلالو أزواجكم ينان تبت ايه هونو قدن يتشلالو لهون يتشلالو المهم هلاتشم جروب هنا شو ده جنة قبو قبان إلهي قبان ينيا قيتا الله قبان قج على الجنة كذافس يطاف عليهم بصحاف من ذهب عند سهنو شالو بورك يتسرو وأكواب عندنا برشقوشنا كاسو شالو زا بخمرنا بعسل بلبن بوها بيأينا توش اماك يمولو ألو وفيها ما تشتهيه. ይህችን ዑለማ ምናሉ አጠቃላይ ቃል ነች አሉ። ማተሽተሂ እሽ ማና ማተሽተሂ የምትፈልጎ የምትጓጓ ማለት ነው። ምንድ ነው የምትጓጓው? ወላ ስንት ነገር ስንት ነገር ነፍስ የምትፈልጎ እፈልጋለሁ ሁሉ አለ። ወፊሃ ማተሽተሂህ ልአንፉስ ወተለዙ ልአዕዩን አይንህ ማረፊያ የሚሆንበት የአይንህ ማረፊያ ሁሉ ደስ የሚል ነገር ነው የምታየው እዛ። وأنتم فيها خالدون دمو يهن نعمة يعني نرو نرو نرو نرو يالك هنا يالكم وأنتم فيها خالدون زي آية سنت نعمة اللي مجمّر يعني بسهن بورك يتسرى بألماز يتسرى برشقوش ناكاسوش خمر يمرلو يمت الله هال ندقنا نفسي متفلقو اللي ندقنا عينه ما رفيا ميهون عيني متفلقو اللي ندقنا هلو نرو لزل ألم نوارينه. طيب ይቺ ጀና እንግዲህ ክራይ ከፈላታል አይከፈላትም? ممكن عندك ቀን ውጣ ይሉኛል አይሉም? يقول سبحانه وتعالى بعدها قران يقرأ هنا وندموج وتلك الجنه التي اورثتموها يورثوا سو عند بيت كاباته كورثك ማንም መጥቶ ሊለጥቀ አይችልም خلاص حلاله ነው። ይቺ ደግሞ الله ያወረሳችሁ ጀና ነች። የወረስከው ካባት አይደለም ከናት አይደለም كأغوت كمست عدلم يا ورثاتك الله نو كالله يورثوا منو من اتقوا ندموج ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. طيب في سورة محمد يميقرماتشو كقبر وقتو سووش كأرض المحشر كتاباتشو بك أن تقبلوال اندقنا حساباتشو أيتوال سيرات يميبالو يسوس تشأمت سيرات السن تشقاقرو هدوال لك اندبرك ወጥቷል ከዛ ጀና ገብቷል። አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አንተ አንድ ትልቅ ግቢ 30 40 አፓርትመንት ያለው ወይም 30 40 ክፍል ያለው ትልቅ ግቢ አዲስ ሰጥተው ይሰጡሃል አይደለም? አሁን ከውጭ ስትመጣ ትኮበልላለህ እዛ ውስጥ ገብተህ መኝታ ቤቱ የት ነው? የዳይኒንግ ሩም የት ነው? የእንግዶች መቀበያ የት ነው? ምን የት ነው? እስከምትተዋወቀው ብዙ እንትን ያስፈልግሃል አይደለም? የጀና ግን እንደዚህ አለ ማለት በሱረት መሐመድ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلوا اعمالهم سيهديهم الله سبحانه وتعالى لمراتشو ነው እዛ ጀና ሲገቡ ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم ገና ሳይገቡ ጀና ቦታው የት ነው? መኝታ ቤት ነው? ማን ነው ያኒ ሚስትህ ማን ነች? ስንት ሚስት አለ? ያኒ የምትዝናናበት ባህር የት ነው? ሁሉ ነገር አላህ በልብህ ቁጭ አርጎ ጀና ገባ ይልሃል። ስትገባ እንትኑ መሪ አትፈልግም። ለአነ ወይድኺሉሁም الجنه عرفها لهم አውቀሃት ታውቃለህና ቴክኒኩ በጣም የሚያስደስታል ወንድሞች والله ጀና አንድ ሰው ሲገባ ያዱንያ ዝቅተኛው የጀና ሰው ያዱንያ 10 እጥፍ ነው የሚቀበለው አይደለም? ጠይባ ዱንያ ይቅርና ዋሽንግተን ዲሲ ገብተህ እስቲ زور بنله عند أمتي أسفل قال هلو لما هوك الدنيا بمولو أسر إطفي قبل علي دك كماو مش أرشا كجهان نبو أتوجنا ميقبع سونو أسر إطف كزامي بلتال انديت ياو قوال ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي سورة محمد أيضا الله سبحانه وتعالى من إلال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن يا الدنيا وها السر أمت كاس كمت قوي بلا شال يا أخيرا قن لا وأنهار من لبن يا الدنيا وتت أسامنت أندور كاس كمت قوي طعمنا كلامي كيرال شتوي كيرال لم يتغير طعمه وأنهار من خمر يا الدنيا متت سامنت بتتو وده مرزنا ميكيرو لكن آخرة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يا الدنيا مار قطع لو تقر اللي نجح اللي منا منا اللي منا منا اللي ندزي يا آخرة قن ولا لا نوالي من عسل مصفى يتتقرى لك ندزيت تبلو يوم يوردنو ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم تنانت الناس اللي جهنب سنكتكت سونا تاتشن سنكتكت ايكوية اهون دمو بدس تاستين كتكت سونا تاتشن. يقول سبحانه وتعالى في سورة الصافات يقرم لي سورة الصافات حقيقة هل تقوى الدنيا مش نبار والو بعد الدنيا عندو مؤمن نو عندو كافر نو يا بس الدستشي بر عند مريت قزتو شراكة يعني من دونهم ثلث باند شراكة يعني بهولتهم عند كامباني كفت وهم عند نبرت نبرات شو ناي سرو نبر كذا وهلا بمش الرشا بإيمان تلا يعيو عندو مؤمن هون مسمارون تكتلو هدال عندو أني بأ الله لا من دونه الله من نود بلو سل يعيو يعني مريتون شتو سوس شي سوس شبر درسات شو نا بزي تلا يعيو ماتنو يا كافرو غنزبو يزود الى اجر هيدي يا مؤمنو دمو ازاك اري كسنت امت بوحالا اندزي 3 4 امت قويتو يا مؤمنو استي غادنيا يتي نور يهونال بلو ازا هيدو زبالبت بوتا سي غوبنيو لكا سويو تلك بلاس غزتو ازا يتزنانا اغنيو فقال له غادنيا انديت نو والله من ادرك ب 3 شي يالو يا كافروا مؤمنوا والله من ما لدركم الا لو اني ما باند شي هن بالاس غزاه قالونا اشي الله يجمر له بلو هيد مؤمنوا ان قصاب زو غزي نو نغركواچو اندموج كذا ود بيتو هيدنا ليلت تنستو سجدو بسجادو لاي عند قال جبك الله يا ربي غدنياي بانت كفروال لك عند تلك انتو بالاس غزا باند شي እኔ ደሞ ይህችን ሺ አሁን ላንተ ሰጣለሁና በአኺራ በጀናት ልክ ፓላስ ስራልኝ ብሎ ጧት ተነሶ 1000 ብር ለፉቀራ ሰጣቸው እንደገና ዘመን ሄደና እንደገና ጉብኝት አደረገለት በሁለተኛ ጊዜ ደሞ ምን አገኘ ያ ካፊሩ አንዲት ሴት ነበረች የንጉስ ሚስት ነበረች ንጉሱ ሲሞት በገንዘቡ በዛ በተቀረው 1000 በሱ አርጎ ደሞ አገባትና አመጣት እዛ አመጣት ከነ ሴቶች ምናምን ከነ አገልጋዩ አመጣችና ይሰውየው ሲጎበኝ ሲሄድ እዛ ደሞ ከሚስት ጋር አገኘው ምን አደረካለው والله በሁለተኛው ሺ ደሞ ይቺን ቆንጆ የምትመስል ሴት አገበህዋትና ከሴቶች ጋር መጣችልኝ አለ እሺ ብሎ ሰውየው ተመለሰ ያቺ ሁለተኛ ሺ ደሞ ሰላት ሰግዶ ያ ረቢ ገሌ ጓደኛዬ ሚስቶች አገባ እኔ ደሞ ይሄን ማህራቸው ነው የው መልቂያማ ደሞ ልትሰጠኝው ብሎ ጧት ተነሶ ለፍቆራዎች ሰጡ ማለት ነው ስንት ቀረ ያንዳንዱ 1000 ቀራቸው ከስንት አመት በኋላ ደሞ ሰውየው ሄደና ጓደኛው ሲያየው አሽከሮች ገዛ በገንዘቡ በዛ በሺ አሽከሮች ግቢው በሙሉ በላይ በታች ምናምን አሽከር ወታደር የሚጠብቁት ከዛ በኋላ እንዴት ነው አለው እንደዚህ خلاص 1000 እዛ ሄደ خدم ነው የገዛው خدم مش አሽከሮች خدم يعني اقل قايوش سو يو دمو مؤمنو متعنا يهيشن اندشي ما چرشا والالله ستعونا باخيرا خدم دستعين بلو بزي چرس ماتنا قزي اللفة قزي تتكا يا انقدي هولتهم كمومو تاتشو بفيت የመጨረሻ ጉብኝት ያደርግለታል። ይህ ሙእሚን ሙእሚኑ ለካፊሩ የመጨረሻ ጉብኝት ያደርግለታል። ላኪን አሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው አራተኛ ጊዜ ነው የሚሄደው። ግቢው በሙሉ በወታደር ተከቦ በወታደር በመሳሪያ ምናምን ማን ያስገባው? ይህ ዜሮ ነው፣ ገንዘብ የለውም፣ ድሃ ነው። ያ ኸላስ የነገስታት ደረጃ ነው እንትን ያለው። ሄደና በሩን አንኳኳ፣ ወታደር ከፈተው። ምን ትፈልጋለህ? እገሌ እንፈልጋለሁ። እገሌ አንተ ፋንዲያ እገሌ ትፈልጋለህ? እገሌ እኛም አይተነው አናቅም። ላይ ነው ያለው፣ በፎቅ ነው ያለው። ማን ነው ይህ? እንዴት አንተ እንደዚህ ማን ነህ አንተ ይለዋል። ረባከ ንገርልኝ እገሌ ነው ብለው፣ ላ ላ ላ እኔም እዛ ለመድረስም አልችልም፣ ሂድ ተመለሳለሁ። ከዛ ሌላ ብጠይቅ ሌላ አናስገባም አሉት። አንድ ሰው ምን አለው? አንድ ወታደር ስማ አለው፣ በእውነት የምታውቀውና የሚያቀህ ከሆነ እዚህ ጠብቀው፣ ነገ ጠዋት ከአሽከሩና ከአገልጋዮቹና ከሚስቶቹ በሙሉ ልክ እንዳጋፋር እንደዚህ ሊወጣ ነው። ሲወጣ የሚያቀህ ከሆነ በእውነት ሰላም በለውና ሊቀበልህ ነው፣ አለበለዚያ ልታገኘው አትችልም አለ። እሺ ብሎ እዛ አደረና ጠዋት ልክ ሰውየው ለመዝናናት ብሎ ወታደሮቹ፣ አሽከሮቹ፣ ሚስቱ፣ ሴቶቹ፣ ምናቱ ሁሉ አድርጎ ይወጣል። ይህን ሰውየው አገኘው፣ አወቀው፣ ተዋወቁ ሁለቱም። ያ ሀብታሙ ካፊሩ በፈረስ ነበር፣ በፈረስ ወጥቶ ነው የነበረው። ያ ግን በእግሩ ይሄድ ነበርና ሰላም አለው። ያ ሀብታሙ ትዕቢት አለች፣ ያቺ የገንዘብ ትዕቢት ስላለ ትናንትና አብረው የነበሩ ነው። ከፈረሱ ሳይወርድ እጁን ዘረጋለትና ሰላም ተባባሉና ያኒ ሰላም በእጃቸው ሰላም ብለው እንትን አደረጉ። ከዛ በኋላ እንዴት ነህ? ይህ 3000 ምን አደረክበት አለው። ያ ካፊሩ ነው። እኔማ አንተን ያደረክበት አደረግኩ። እንዴት? ፓላስ ገዛህ፣ እኔ ደግሞ በአኼራ ፓላስ ገዛሁ። ሚስት አገባህ፣ እኔ ደግሞ በአኼራ ሚስት አገባሁ። አገልጋዮች ምናምን እኔም በአኼራ ኸደም ገዛሁ አለው። ከዛ ምን አለው? ኡፍ ለካ እጁን ሳብ አድርጎ በመጣህበት ጥፋ አለው። አኼራ አኼራ፣ አላህ አላህ፣ ጀና ጀና ስትል የምን አኼራ ነው ይህ ነገር? እስካሁን ድረስ አኼራ ጀና እያልክ ነው? ይቀርፋፋ ሰው ሂድ አለው። አባረረው፣ ወታደሮቹም አባረሩት። ጊዜ መጣ፣ በእድሜያቸው ሁለቱም ሞቱ፣ ሁለቱም በቀብር ተደፈኑ። አኼራ መጣ፣ ሁለቱም ተነሱ ከቀብር። ሰውየው ሙእሚኑ ጀና ገባ፣ ያ ሰውየው ጀሀነም ተጠበሰ። አንድ ጊዜ ሲዝናኑ ከጓደኞቹ ሲጫወቱ፣ ይህ ሙእሚን ማለት ነው፣ ሲጫወቱ፣ ሲሱቁ፣ ሲፈነጥዙ ምናምን እንደዚህ ምን አለ ሰውየው? ረባካችሁ አንድ ጓደኛ ነበረኝ በአዱንያ በጣም ያስቸገረኝ፣ 3000 ነበረና ምናምን ብሎ ቄሳው ነገራቸው። ረባካችሁ ዘወር በሉ እስቲ፣ የት አናገኘውም? ይህ ሰውየው የት ይሆን ይሆናል? ረባካችሁ እስቲ እንፈልገው ሲል አላህ ከፈተለትና በጀሀነምና በጀና ያለው መካከል ሩቅ ነው፣ የአምስት መቶ አመት ኪሎ እንትን ነው አመት ጉዞ ነው። አላህ ከፈተለት አንድ ቦታ፣ አንድ መስኮት፣ አንድ ባብ ከፈተለትና በጀሀነም ሲቀቀል ሲጠበስ አየው ይህ ሙእሚኑ። ከዛ በኋላ አላህ ቀረብ አድርጎ ሁለቱም አገናኛቸው ማለት ነው። ተገናኙ ሁለቱም። ሲገናኙ ይሁሚን ሙእሚኑ ምን ይለዋል? አላህ አኼራ ጀና ጀሀነም ብለህ ምንድነህ ብለህ የምትሰድበኝ ነበር። አሁን አገኘህ አላገኘሁም? አገኘሁ እንጂ። ጀሀነቡ ቀመስከው? አዎ አገኘሁት፣ ቀመስኩት። እኔ ደግሞ በዚህ በጀና እየተዝናናሁ ነኝ። ሙተናል አልሞትንም? ሙተናል። ጠይ ምንድነው አንተ አሁን ይህ በሙሉ የምትሰድበን የነበርከው? አሁን አንተ የሚገባህ ሰጠህ፣ እኔ ደግሞ የሚገባኝ ሰጠኝ ብሎ ይነጋገራሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን አሁን የነገርኳችሁ በቁርአኑ ቁጭ አደረገው። አንዳንድ እንትኑ ይህን የነገርኳችሁ ቅሳ ሶስት ትላልቅ ሙፈሲሮች በመጽሐፋቸው ያስቀመጡት ነው። እሺ የቁል ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረት ሳፋት ኢላ ዒባደ ላህ ልሙክለሲን ኡላኢከ ለሁም ሪዝቁን ማዕሉም ፈዋኪሁ ወሁም ሙክረሙን ፊ ጀናት ነዒም ዓላ ሱሩሪን ሙተቃቢሊን። ያኒ የጀና ሰዎች አንዱ በአልጋው አንዱ በአልጋው ሆኖ ፊት ለፊት ይዝናናሉ፣ ይወያያሉ፣ ይስቃሉ፣ ይጫወታሉ። يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين ياندان دسو بغونو حرة العين يساك اي تجعوة تجمع يادرق اي بلا يتطع فلتزي اندزه التال مارتنو كأنهن بيض مكنون ينزح حرة العين لك من دنو وارغو يقلس او الله سبحانه وتعالى بيض مكنون انقلا لا يتاتشو هالو اندموش انقلا هال زقنو مرفيه ما ياسقبام عندي تنفاس ما ياسقبام زقنو لك يتزق عبرتنو هذا لم انقلا አሁን በላዩ ነጭ ነው አንተ ከያዝከው ከያዝከው ከያዝከው ለአንድ አመት ከተያዘ ለሳምንት ለወር ይቆሽሽ ይሆናል የሰው እጅና ንፋስ ለመጣው ላኪን እንትሩ እንቁላው ሱበራውና በውስጥ ያለው ግድግዳ ማነካው ንገሩኝ እስቲ የእንቁላል የውስጥ ግድግዳ የነካው ሰው አለ ንፋስ ማልነካው እንደዚህ ናቸው እነሱ كأنهن بيض مكنون يتدبك ايه ينقلال دايما سلالو فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اهون يجنى سواج اندزي بك ايه تزنانو يتجعوتو يسو يويهم مؤمنو من عليه قال قائل منهم اني كان لي قرين بعد الدنيا اندقوا الدنيا نبرين بلو نقرأ شولا لزال اهل الجنة يقول من الين نبر انك لمن المصدقين اندقزي سلام سلو أنت بآخر أيام من كنو زاري بلو ياكواششن يسدبن يبررن ودن ينبرن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون متن ودا أفرتك أيرا تنستن عند سو ودا الله نهدى لنتلاله من أنت أقول أساسا منو يلين نبر قال هل أنتم مطلعون ودن يوشي استزور بروسي يسوي ويتن دار لي لما هو كاي تشالم هل أنتم مطلعون فاطلع الله كفة لتبر فاطلع فرآه في سواء الجحيم الله بقدراو كفة لتبر بجهنم يتتبس أيو في سواء الجحيم في وسط بوسط جهنم يتككل أغنيو تغنانيه لتم قال يهم أمينوا من علو تالله إن كدت لتردين أنت انتكتية بهون تأفتش نبر أطفتها النبر لتردين مالت قدل أسقبتها النبر أنت بكتل ولولا نعمة ربي الله سلوددين تأبك أن ينجي أنت انتكتية بهون ما لكنت من المحضرين أهوني للهبت متأمت أنبر علي أفما نحن بميتين الموتن متنجى طيب أغنيها أنتنو ألا أغنيهم إن الله يالو أغنيه أو إني دمو الله يالي أغني أنحن نعم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين الله سبحانه وتعالى من عليه إن هذا لهو الفوز العظيم يهنو تلك دل يمبالو تلك ما الشنف يمبالو يهنو لمثل هذا فليعمل العاملون يمتسرك هوني يا أمة محمد كلكم يمتسرك هنا لزه بوتاسر التي لال لزه بتعام تنكر هنا وكأن لزه سروا إلى الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الصافات في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى من عليه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يجنى فرافرنا يجنى مقبمولك ونو أهون يبلهو كأمس ساعات بهالا ست بلا ملكو السوي مسلال لكن أهون يبلهو ماتا ست بلا أي الدقم زاري يبلهو نجي أي الدقم نجي يبلهو كنجي ودي أي الدقم طيب لسنت أمد لزل ألم يهدمو شنك الله تأمي بتأبت نقرنو استيماني يوم أقر بتكنولوجي كفتني درجة درسته لعند أمت بلاتستي لعند أمت بكن صوت جزي يبلله كرسي يبلهوت يعني عند كنتات بقرات بمساء ما يدقم أوت بقرات ما يدقم نقدمه كرسي يبلهوت النزي لعند أمت يا هل 360 ቀን በሶስት ስናባዛው ከሺ ከሺ ከሺ ከሺ በላይ ሆነው ማድ ቀርበው አንዱ አንዱን የማይመስል ቀርቡ ብትላቸው አይሆንም አይሆንም ወንድሞች impossible ለምን መሰላችሁ ዛሬ ለምሳሌ ሰላጣ ካስገቡ ممكن ሌላ አይነት ሰላጣ ያስገባሉ እዛ ጊዜ ዛሬ ለምሳሌ አሁን ስጋ ካበሉ ነገ ምን ሊያበሉ ነው ምን ሊያበሉ vegetable እቺ vegetable ያበሉሃል ከነገ ወዲያስ ወደ ስጋ ሊመለሱ ነው ከዛ በኋላስ ወደ እንትን ሊመለሱ ነው አይሆንም የአኺራ ጉዳይ ግን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان لهم جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل انت يكو بفيت يبلا نو نو من نو تدقمو متى الى اللو مقبو السنو ميمسلو ميمسلو السنو وأتوا به متشابها متشابه يعني ايش ستايو وات يمسلان قن وات عدلم ستايو قنفو يمسلان قن قنفو عدلم يتوات مقبو يمسلان قن لا لسنت مليون اند بليون امت يميك ايرا ومقب اندو اندو نايت امن بل يتأفت ايهوني هدال كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون في سورة الرعد الله سبحانه وتعالى من الهلال الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار النزيت رسرا يسر مسلموش يعني درشات شوبت قروب وتاب جنة نميقبوا عليه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم كباتو كناتو كالجوشو كمستود يقبال عدن لم بيه بوتاتشن يزن بيه صوفاتشن بيه سالوناتشن كوش بلن بيه ألغاتشن كوش بلن يتزنانان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سبحان الله العظيم زيه أني أبو أنيس ودبيتي متو زيارة كادر رقين اندد دسيلينيال طيب كأبو أنيس بلاي يا سياتل وان اگر اگجي متو ودبيتي انتن قبنجيت كادر رقين زيه ما بقى بنتسسل الله كده ستا يتنسى تمام طيب أوباما راسو متو يعني ودبيتي زيارة بيادر يهي ما بتقام انتن بلوان طيب يألم نقصات بمول تسبسبو ودبيتي يهي ما يساب بدال أعلم أخيرا قن ملائك وچونا چو متو زيارة ميادر قول له انديت يولا چو يسمى چو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من الالو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار لالو سلام هنو سلام اسفناتشو يتعراتشو تنقر يتعقلاتشو تبا الدنيا اغنياتشو بلو تأتو هنيئا لكم سلام يالو ملائكوتشو نو زيارة ميادر قل له الله الله يجهر نفس السماء يتأقر على سونته هون دمو سونته اتشنك ألال والله وفي سورة فاطر الله سبحانه وتعالى منها في سورة فاطر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور وندوشو كوناتشو وندوشو مسيتوشو كزيه أمبر يأجي أمبر كإجيه جمرو اسككنده ورق إمولال علي من ذهب كورق يتسرى بيتشا لا ولؤلؤا بألماز يتسرى ورق إجرهم إجيهم أنقتهم بورق بيتشا الشلال لمال لباسات شنس ولباسهم في حرير لبسه حرير شلماته ورق وقالوا ما جمرا سيقبوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب كهم بها لا تعب يلم شقر يلم ولا يمسنا فيها لغوب الشيء وفي سورة الدخان يقول سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يفلقوا فرافرنا مجب بيانتو سيت أيقو إمت الله شوال لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى موت يلم الجنة موت يلم عند زي موت كبت بعد الدنيا السو بتشانو جن موت بتشانو انقلف ميلم وندموج انقلف انقلف ما تعرفش على لبنة نو نبيات شنت أيقوال انديت انقلف يلم انقلف ما كذا كمتزنا النبت عفاج نرو جزي وسدارو جزي انديت انديت افعل هاي فلق مع الله انكل في ميلا جزي ميلا هم انكل في المارج الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. طيب وفي سورة الطور يقرم اتشوال بسورة الطور بسورة الطور يالش اياما انيت امرك انا يالش والله بتامن انتن دسي مثلين الله سبحانه وتعالى من عليه إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين يتدستوا معتنا فاكهين يبلوا يتطوا يتدستوا بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كجهنم نسعى واتاتشو جنة أسقباتشو بلو تطوا لاتشو كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور ندزي قدم بلو بألقاتشو ألقان قدين دزاين يألقا دلم وندموش ወደ ሰማይ የሚወጣነው ስትመጣነው ጎንበስ ብሎ የምትወጣበት አልጋ ነው متكئين على سور مصفوفه ايش معنى مصفوفه يعني አልጋ زي يا ابو انس አልጋ ከጎን ያለ የባህር الاسلام አልጋ በዚህ አለ በፊት ደግሞ የሰላማት እንትና አለ አልጋ አለ እንደዚህ ከበን በአልጋችን ተቀምጠን እንወያያለን كده متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين يا ربي ألقى ألمست من يا رجال من امتك أمير لهم تفضل مستلهم ويستهل بيانة أحرة العين ستهل. طيب هون مست تغني ألقى تغني من كر يا ربي لجوتشي لجوتشي فلقى له يعني لجوتشي للبت جنة من يتأكمل يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أبشر يانت لج يانت سيت لج يانت وند لج بمولو تروس راسر توهدون جي درجات شون كوان زك قبل لان تسنل ودى كفة تنيا درجة عرقن ودى بلبت بوتا نامت الله شوالن نامت أشوالن إشي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بس بشرط ينتلج بإيمان موت اللبث بإيمان موتو زك علي ولد يعني كانت بتشكونا بجنة ألحقنا بهم ذريتهم يعني ولانتنا متقال فضلا من الله وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. طيب مست تغني ألقى تغني اندقنا لجوش ما متقال لني الله سبحانه وتعالى أهون من كره مقبو يتعلي بيانته مقب يقول سبحانه وتعالى يكرهنو ها عندنا يو آية وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون دس يميلات شو تبسات ابسنا دس يميلات شو خمر دس يميلات شو متأطوش انك أربالن. طيب متأد تغني خمر تغني ميست تغني لجوش تغني ألقا تغني فانت أزاس فالقالهن فانت ازنهم تلوت بامارني يعني علاكم يعني مزنان نا بتقام بك نزي بك كنت استسبلها بك أنت المالد. يقول سبحانه وتعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. عند عالم من بلو يفسر عليه آية بزيها الدنيا لمسالي نزي لهنا أي تشلم لكن يمسلا لنزي بزيها الدنيا نزي كافروش من آمن ما تأسيت أطمن لنهم يارقو ያንተን ብርጭቆት ይዘል እሱ ደሞ የሱን ብርጭቆ ይዘና ሰሐ ኢላሉ እንደዚህ በቃ ሁለቱም ብርጭቆ ያዘጋጃ እንትን ያጋጫሉ አይደለም እንዴ ይሄ አውሮፓ ባህል ነው ሁለቱም ብርጭቆ ያጋጩ ምንድነው የሚሉት ቺርስ ቺር ኢላሉ እንዴ ሰላማት እሺ ወላይ ቸርቸራቸው ቺርስ ኢላሉ እንደዚህ ሁለቱም ያጋጫሉ ማለት ነው በአኺራ ግን سبحان الله العظيم تملكتوا يتنازعون فيها كأسا يانت برشقوين يوستوا له انت انت يعني برشقوا توستوا له ان زنانا لن ان سكع لن ان فيزا لن بقى يدستا يفنت ازانا قرتها سايلة يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم خمرو اسكرم خمرو راسمتا تامتا بتشا لذة لو لذة طعم طيب اهون قدي هلو تقيني من كاري والله هون دمو الله من شمر للمسلاتشو سو لجي ودال أنا لم دي والله تشين هتسان وشنو ودال لن أوكي هتسان لج شك يعني إني بتأم ودال له هتسان وشنو ودموج والله والله يا هولة أمت يا عند أمت تقول يسوس أمت كاجنيهو زي جربا ياسو أو تيشت كشايا كوش أرجي كفارجي بتأم ودال اندزين ودال لن بتفترو لجوش الله سبحانه وتعالى بن علي ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هتسانو شو متقولنا عند أمت ولت أمت عند جنا الله كل يوم الله أنت أرجزة هسرجزة هي ولد كشوا دلهم لا يمت قلنا لك لؤلؤ الماز يتدبك الماز الماز زنبله بزيب بتابلو كاس كمتكو ممكن كمتو أمت بهلايك وش الشاريت أو قرآن من آمن من البعض جن يتدبك أي الماز لؤلؤ مكنون معناته يتدبك أي الماز عند تفتر ويميكوي عند السي مسلالو شيء وأقبل هو أقبل بعضهم على أهون نرو مون لانجدي بتأم تمم أهون مستن تجنيت خمرم تجني مقبوب أي عينته فرافر أي عينته لجوش كني جانا يلا يلو خدم هلو لجوش شمت وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قديه إرسى برساتشن يا أبو أنيس نعم تستوصل له عندك أن عند آية سنفسر هلتتشن عليك أسن أو أهون كسوا كونو أهون بزي جنة أسقباتشن كسوا كونن طيب عند واد مات أنا يا أم سيحام عندك أن تستوشي عليش عند زي بك أنهيد ودزي سرق مطفونو منامن بيش رباكش انديت نو سلش ازي توايتن الله العناچون نزي منامن بلن يعني ستنو يهدنو ياتشي طرو يسرى نسرى كونو اهون يمتا اندزي يوها يالو يادنيا نگر يچاوتالو من يلالو قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بلو الله سيتممو من على مجرشة والله سبحانه وتعالى أهون يالكوه نقر علي أهون كما جمّر يعو يهن بسورة الطور إن المتقين في جناتك بمول ينقركو سلا ألقاو سلا من سلا من سلا من فذكر نقر نقر ونت نقر سلهونة نقراتشو بآخرة يتزقاج سلهونة إنيا الزقاج سلهونة نقر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ابد بيلهم ابدا دلهم تنقوا بيلهم تنقوا دلهم منو كوسي بيلو آدلهم أنت يا الله يا الله الملك تا أدرسنا يه ونثنو إلى الله سبحانه وتعالى دي التسلال والله العظيم يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الجنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن ازيه ناسكم واندموش قرآن بزومته بمتو بمشيه مكتر آياتها اللي سل الجنة إنا قرى الله سبحانه وتعالى أهون استي كما تشعرشات شمبا فيت عند سوس أرات حديث دمو نبيات شن سل الجنة من ألو تملكت واندموش يا نبيات شن دمو سيتقفت والله يا مرك أنا لنزيد إن كل في وسطها لي النبيات شن ستنا السماء دمو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا أهل الجنة الجنة يجدون على باب الجنة عينان يا جنة سوش تسبسبوا ودى جنة سيقبوا بزاب جنة دجاف هلت منش قالوا يوها منش قالوا كان دنيا ومنش يتات أبالوا كتات أبو يا الدنيا ملك يتأفال أبو أنيس يا إبراهيم سراج أجر تقر وفرام ከሆነን ለምሳሌ ወይም በጣም ረዥም ሆኖ ቀጭን አጥንት የሆነ ከሆነ በኋላ ሁሉ ይህን ቅርጽ ይጠፋል አሉ። ያ ውሃ በዛ ውሃ ስትታጠብ የሰይድና ዩሱፍ መልክ ከዛ የበለጠ መልክ ትይዛለህ። እድሜያችን 33 ዓመት ይሆናል። አኽላቃችን የነቢያችን አኽላቅ ይሆናል። ከዛ የበለጠም ይሆናል። አላህ ልዩ አኽላቅ ይሰጠሃል። እሺ፣ ቅርጻችን ጠቅላላ ቅርጻችን የጀና ሰዎች ሆነን እንገባለን። ቁመታችን 33 ክንድ ወደ ላይ፣ ጎናችን 7 ክንድ ወደ ጎን ሆነን ጀና እንገባለን። በዚህ ከዚህ ውሃ ከታጠብን በኋላ እንደገና ከሁለተኛው ምንጭ ደግሞ እንጠጣና በልባችን የነበረ ሐሰድና ሕቅድና ጥላቻ፣ ቂም በቀል፣ ጥቁር ጠባይ ሁሉ ይጠፋል። በቃ ጥሩ ጠባይ ይዘህ ደግሞ ወደ ጀና ትገባለህ አሉ ነቢያችን ሳሰለም። ሌላስ ምን አሉ ነቢያችን? ላ የቡሉን የጀና ሰዎች አይሸኑም፣ ወላ የተቀወጡን ደግሞ ሰገራ ምናምን የሚባል ነገር የለም፣ ወላ የተመኸጡን ንፍጥ የሚባለው ነገር የለም፣ ወላ የትፍሉን ምራቅ የምትፍ የሚለው ምራቅ የለም። አምሻጡሁም ዘሀብ ኮምብ የሚያርኮምቡ እንትኑ ያኒ የራስ ጸጉር ማበጠሪያው በወርቅ የተሰራ ነው። ወራሽሁም አልሚስክ ላብ ከሰውነታቸው የሚመጣ ደግሞ ከሚስክ የበለጠ ነው። ሚስክ ነው ሚስክ የጀማ ሚስክ ሲባል በአዱኒያ የሌለው ሸቶ ነው፣ የአኼራ ሸቶ ነው ይህ ነገር እና አሁን አንዱ ብዙ ላብ ካወጣ በጣም መጥፎ እንትን ነው ያመጣው፣ ሽታው ጥሩ አይደለም። የአኼራ ግን የጀና ሰዎች ያኒ ላብ ካወጡ ላቡ ራሱ ላስ አድርገህ ብላው ነው የሚመጣ፣ ምክንያቱም ሸተው በጣም እንትን ነው። ወመጃሚርሁም ልኡሉዋ አዝዋጅሁም ልሑር ልዒን አኽላቁሁም ዓላ ኹሉቅ ረጅልን ዋሒድ ጠባያቸው በሙሉ የጀና ሰዎች ወንዱም ሴቱም አንድ አይነት ጠባይ ነው። ክፉ መጥፎ ታች ላይ የለም፣ አንድ አይነት ጠባያችን ይሆናል። አላ ሱረቲ አቢህም አደም ቁመታችን 60 ክንድ ወደ ላይ 60 ዚራዓን ፊ ሰማ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ እስቲ አሁን ወንበራችን ትተን ሐቂቀተን እንነሳና እስቲ ወደ ጀና እንግባ ወንድሞች። ነቢያችን ምን አድርገው እንደሚገልጹት ልንገራችሁ። ሁላችን እዚህ ሩም ያለን ሰዎች 251 ሰው አለን። ያላ እንነሳ እስቲ ብድግ በሉ ሁላችሁም ወደ ጀና እንሂድ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዴት አድርጎ እንደሚያስገባን ነቢያችን ገለጹ። አልእስትቅባል እና ጀና እንዴት አድርገን እንደምንገባ ይላል። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ማ ኢን ተጠኡ አቅዳሙሁም አብዋብ አልጀና ገና እግራችን ወደ ጀና ስንገባ መጀመሪያ ሐታ የስተቅቢሉሁም ብታህኒአ ወሰላም ጅሙዑ ልመላኢካ አጣሂሪን ወፊ ሙቀድሚህም ርድዋን ኻዚን ልጀና። ርድዋን የሚባለው የጀና አለቃ መጀመሪያ በደጃፉ ሆኖ መርሐበን ቢኩም ሀኒአን ለኩም መርሐበን ቢኩም ብሎ የሚቀበለን ከመላእኮቹ ሆኖ እሱ ነው። ለዚህ ነው ያልኳችሁ ወንድሞች፣ ጭንቅላታችሁ እጠቡት። አሁን ይህን ረሲቨራችሁ አጽሉት፣ ይህን እንዲቀበል። ይህን የሚቀበል ረሲቨር ከሌለህ አንተማ ካፍር ሆነ ትወጣለህ ዛሬ። እሺ መላእኮቹ በማን መሪነት? በርድዋን መሪነት በዛ ደጃፍ ሆነው ይቀበላሉ አሉ። አወል ማ ደኸሉ መጀመሪያ ጀና ሰዎች ጀና ሲገቡ ሐዲስ አልቡኻሪ وحديث مسلم وحديث كثير من الأئمة يقدم إليهم كبد الحوت سبحان الله العظيم كأدم جمروس كيوم القيامة يعلو مؤمن الجنة سيقبو دولوت تقال لك دولوت بتقنية دولوت نمي بالو بمار نعم نمي بالا دولوت إيه في الكرشة ونقبة منامن انتنا عرقه دولوت تارقه له استي بمار نعم تقولي أوكي دولوت يبالا الحمد لله ድሎት ይቀርብልሃል። እንደዚህ ቀጥታ እንደዚህ አው ድሎት ይቀርብልሃል። እንዴት ድሎት? አወሉ ማ ደኸሉ ዩቀደሙ ኢለህም ከቢድ ሑት አንድ አሳ አለ በዛ በንትኑ የሚኖር በአጥራፍ አልጀና بجنة أكبابي يمينور إذا الله فتره عند انتنالي عند أسالي يسو قبت يسو قبت انتنوي هنا المالتنو يعني دلوت دلوت هارغو أسو يكربولون المالتنو. يقول أول ما دخلوا يقدم إليهم كبد حوت يهن دلوت كبلان بخلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثره كتا سو كسو قتلو ينحر لهم ثور كان يرتع من أطراف الجنة عند بريالي الله فتروا بجنة اسكهون درسالي تفتروال بجنة أكبابي ساري يبلانو يجنة سو جنة سيقبو السو يتارد الله شونا تقلال الله يجنة سوش كسو يمقبالو عند بري من دهنا على كميني وعلى إثره ينحر لهم ثور يرتع كان يرتع من أطراف الجنة الشي دولو تنبلان انتنم تردلن من يكرى لهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة الخيمة يندن لمؤمن أندت قبي ويمجون بلو من لؤلؤة مجوفة أندت المازلج بوستوى اللم يعني مزنانيا اللون ألقا اللون اللونو سلسة ميل ودلاي سلسة ميل ودك أن سلسة ميل ودقرا يعني صفاتها مارثنو طولها في السماء 60 ميلا من أين تميل دهنا أنكم وعرضها 60 ميلا للمؤمن فيها بالزاوست المازنج واندمول بالمازي تسرتشو قجونج بالزاوست فيها أهلون مستوش اللو الزحرة العين يميقر ماتشو زال اللو سيوتيش قن بعد الدنيا اللي كسيت يما يتشلو نقر أنت أندوا باند زاوية باند كورنر اللي كسواقا جماعة هرقا له قن ليلة مستندال لها التاكم السوا لما وكما تتشلو يني بيتشانا وبلا كفترق هاللي عندنا ودا ليلة هيدنا السوام ليلة مستندال لها التاكم حرة العلم على تينو. يقول 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا كان دمي ستنيا ياتشاتاكم كدات هذا اللي مو ندموش اندزي هدرقون يفتروا يعني بيتشانو تلالج دسة تلالج الزام دزي الزي لؤلؤة بالمازي تسراتشو قجو مستو شاله الزا تزنان الله كالنسو. يقول سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا بجنة سوق اللالو يأتونها كل جمعة يا أهل الجنة كل جمعة جمعة جمعة جمعة سيهون ودس زا سوق يهدالو بسوقو تلك الدراش اللالو تلك الدراش ونبروشو نبياش ندقلوش عندن يا إمي كمتو يا نبيوش ونبروش ببرهان تسرانو أي قرماتشو ببرهان ونبري السرار اندي تنان الناس النجار يعني كجهنم بعد اللم لبس يسرى الله سبحانه وتعالى كجهنم إساتنا ولبس يسرى ولا كافروش ببرهان ونبر قتلوا يعلو الناس الديق ننتن يمسلو دمو بالماز ونبر قتلوا يعلو بس تجربة يعلو بورك دمو ونبر قتلوا يعلو ما شرش يعلو ببر وين ببر وين بمداب ننتن ونبر يكمل يعلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال نفاس يبطل نقري هل هزب ندي تارغو شتتك تقبوا الله وندموش أهون لمسالي إني كمستيقى ودي أبو أنس بيت قابز مستيانيز جي ودي أبو أنس بيت قابز الله مستيه وست تقبوا الله كأبو أنس مستي الزام ساتبال الله ندمك أبو أنيس مسابل الله سنوات أم أنيس لأم محمد شتتك أباتها لك ندمك أبو أنيس شتتك أبات الله نوات ألن إشنينا أدلم يهنو قبجاو يهي الله قبجا كبلان كتتان الله كالله كتنقا قرنبوها لا شتو لك أباني يفلقان الله سبحانه وتعالى منالو نبياتشن فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم ينشطوا تقبطوا يعني وبتاتشو تشمرو ودميستوتشاتشو يملسونا وقد ازدادوا حسنا وجمالا وبتاتشو ملكاتشو تشمرو يهدالو فتقول لهم أهلوهم ببيت يمتطبقاتشو حرة العين من نو يتنو ينبركو وندمي غادنياي مستي يعني بالي يتنو ينبركو ملكهن تشمروال اني يعني شتهم تشمروال من نو اندزي يادرغله والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ارسبرساتشو ያው ወንዶችና እነዚህ ህረተ ለዓይን ይነጋገራሉ እናንተም ጨምራችኋል እና እኛም ጨምረናል ውበታችን ሽታችን ጨምሯል ይባባላሉ የነቢያችን ንግግር ነው وهذا الحديث من اصح الحديث بتام صحيح هو حديث نو طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ياكلون ويشربون ولا يتمخطون ولا يتقوطون ولا يبلون طعامهم ذلك جثاء كريح المسك ትበላለህ ትጠጣለህ ትበላለህ ትጠጣለህ ጥይብ ሰገር አይወጣም ላ እንደ ጁሳ ይወጣል ምንድን ነው ጁሳ መግሳት ስትገሳ የበላ ሁሉ ጥሩ ምስክ ያለው እንትን ግሳት ነው የሚባለው ግስታት ነገርን እስቲ ሙግሳ እንለዋለን በትግርኛ መግሳት ኦኬ እንደ መግሳት ሆኖ ይወጣና ሽቻው በጣም ያደስታል ስትገሳ የሚስክ ሽታ ሆነ ይወጣል ወይም አንዳንድ ጊዜ እንደ ላብ ሆነ ይወጣል ያን የበላው እኮ ነው نعم يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس ذا ጊዜ سبحان الله والحمد لله متلو لك እንደ تنفاس ነው አይታወቀም ويقول صلى الله عليه وسلم ان اسفل اهل الجنه زقتኛው በጀና ያገባ ሰው اجمعين من يقوم على راسه 10000 خادم ይህ በጣም ዝቅተኛ ነው የመጨረሻ ከጀሃነም ወጥቶ ጀና የገባው ዝቅተኛ የደኛው የጀና ሰው አሉ ያ ዱንያን ላ مش الدنيا من يقوم على راسه 10000 خادم 10000 አገልጋዮች خادሞች በቀን እኛ በግራ ይሰለፋሉ مع كل خادم صحفتان ያንዳንዱ خادም ሁለት ሰሐን ይዘዋል واحدة من فضة عندنا صحن ببرور بنتنو بمداب وين ببر يتسرى وواحدة من الذهب ولتنيا ودمو بورك يتسرى 10 شي بهولت سنة بازاو 20 شي صحن تقربوا لحال في كل صفحة لون ليس في الآخر مثلها سبحان الله بيان دانو صحن يالو مقب ليلانا يمسلم عند سولو مسالي ሁለት ሰሐን ይዘዋል አንድ ሰሐን ያዘው ምግብ የሁለተኛው ሰሐን ምግብ አይመስልም 20 ሺ አይነት ምግብ አንዱ አንዱን አይመስልም ይላሉ في كل صفحة لون ليس في الاخرى مثلها ياكل من اخره كما ياكل من اوله 20 ሺ ሰሐን እንከታርገ ትበለዋለ በሙሉ ትበለዋለ يجد لاخره من اللذة የመጀመሪያው ጣዕሙ የመጨረሻው ጣዕሙ ከመጀመሪያው ጣዕሙ ይበልጣል ምክንያቱም እየጣመ ስለሚሄድ يجد لاخره من اللذة والطعم ما لا يلج لاوله የመጨረሻው ጣዕሙ ከመጀመሪያው የበለጠ ነው ያሰክራል ንግግሩ አይደለም ወንድሞች እኔ والله አቀለው አሁን ባንዳንድ ልባቹ ጥርጣሬ እንደገባ እነት والله ባንዳንድ ልብ በተለይ ኢማኑ ضعيف ሆኖ በእናንተ አሁን የምትሰሙኝ 250 በልባቹ አንዳንድ ጥቅርጣሬና አንዳንድ ኤግዛጀሬሽን ሆኖ የሚታያችሁ ሰዎች አሉ ተጠንቀቁ አሁን የምላችሁ ሐዲስ صحيح የነቢያችን የተረጋገጠለት ሐዲስ ነው እና እንዳለን ወሰደው ያكل من اخره كما ياكل من اوله يجد لاخره من لذة يمچرشاو ساهن ከመጀመሪያው ሰሐን የበለጠ ጣዕም አላት ይላሉ ثم يكون بعد ذلك رشح مسك وجثاء ሁሉ 20 ሺ ሰሐን በልተ ልክ እንደ መግሳትና እንደ ላብ ሆኖ ይወጣል لا يبلون አትሸንም ሽንት የለም ولا يتغوطون سقرا يلم ولا يتمخطون نفط يلم إلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلح حرة العين سنناقر نبياتشن ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. عندي حرة العين تنش انكوان تنش تمام ودى الدنيا ودى زيها الدنيا قراب التل ولو اطلعت تنش قراب لا بزيها الدنيا تن بالتاي من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا يسوى شتو الدنيا مريتوا بمولو سوتشا شت نبر ولا أضاءت ما بينهما بزيها الدنيا تنش أنديت قراب لا بتمتع أنديت يسوان برهان الدنيا نبران نبر يسحاين برهان شفن نبر ولا نصيفها على رأسها براس واي تكمتو جلباب ويم دمو شرك اندزي قلباب اندزي خير من الدنيا وما فيها إلى اللو نبياتشن. بليلة حديث منالو صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة فيشتاق لإخوان الإخوان بعضهم إلى بعض يعني أن بزو سوش بجنة يقبو ريباك أبو أنس وندمي يتنورا إلى اللو هيني أشتاق يعني وقوقوا له عند دوم ويمت أن ريباك من دنو قدني يا عبد الرحمن يتالي بأ الله سبحانه وتعالى هو لاتشني أجنانيننا يعني الغازي متال ينتا الغازي متال ينتا الغازي متال نسبسب لنا. إذا دخل أهل الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعان جميعا فيتكئ هذا قدم إن لالن فيقول أحدهما لصاحبه أتعلم متى غفر الله لنا؟ تقال له يا أبو أنيس متى عندك غفر لنا؟ تقال له يا فلان متى الله رحمن دورد لنا؟ فيقول صاحبه نعم يوم كذا وكذا عندك أن يكونوا ندزي بلن يعني سوتشو سيواردون سيشفتشفون ناسي دبدون اسربيت سيكتون يندزي بزا سبري أدرقنو كونو إلى اللو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة إلى الله كنوا يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك إلى اللو والخير بيدك بيديك فيقول هل رضيتم الله يتأيك أنا دسالاتشو بس التهاتشو النقر فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك لن يسد أو لما سد أنقلي بتأم بتأم يسد ستالنجي فيقولون فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك كذا بلت الستاتشو ندي إلى الله سبحانه وتعالى فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك من كذا بلت ألا إلى الله فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا بكا إني ينن دستا ينن وديتا ستتشاتشو اللهو كهم بوهالا كنتات يمتهل نقر قطع القطع باتشوهم كهم بوهالا بكا مودد بيتشانو لنان تيلا اللو إلى الله سبحانه وتعالى لساتر الله شوان دموش سلاتي ميسابدو سوو چاندون زهوري درسبا چوالو والله تناقر بتنون اسكفجر بالناقر سلا نبياتشن حديث سلا قرآن سلا جنة اي چرسب انقريه هذه بتلك تقباتشو هيتشن قال هذه بتلك من مالتنا واندموج هذه بتلك يجهنب نقر سنناقر ጭንቅላት አችን የበጠበጠው ከዛ የበለጠ ደሞ የጀና ነገር አእምሯችን የሚገላብጥ ነው እንግዲህ اللهم رب اجعلنا من اهل الجنه لا باعمالنا ولكن برحمتك اللهم اشفق عنا وارحمنا يا ودود يا عليم يا ارحم الراحمين يا اعلى العليين يا رب العالمين ارحمنا وادخلنا الجنه لو من لو سلازي وندموش سل جهنم اهونم سنكتل سورة المعارج بلن اندغنا سورة المزمل سورة المدثر منام سنهد يا جهنم بزان داتولن የጀና ነገር ስናመጣ ደግሞ ከዛ ይበዛል እና ልባችሁ አስፉት። የጀሃነም መግለጫ እንደሚቀበል የጀና መግለጫን ተቀበሉ። ሁሉም ያለ ነገር ነው ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ወንድሞች የምትሉት ነገር ስንስማ እናንተ ደግሞ ማይክ ፍሪ።